Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Ifi Khanzi here with the news. طبعا نهاركم معكم صدق حمدان. An advance guard of the German Federal Forces is due to take up their mission in Syria today. From the airport in Yagl, a transport aircraft and two reconnaissance jets are first to fly to Turkey. In addition, a tanker will take off from Cologne. The German government has agreed to participate in the military action against the Islamic State with 6 Tornados, a tanker and a warship. Furthermore, up to 1,200 soldiers are to be sent to Syria. انطلقت طليعة من الجيش الألماني بطاقم قوامه 40 جنديا للقيام بمهمات في سوريا. كما أقلعت من مطار إياجيا بولاية شليزفيغ هولشتاين في خطوة أولى طائرة شحن وأخرى استطلاعية باتجاه تركيا. ومن المقرر أن تقلع من مطار كولونيا طائرة للتزويد بالوقود إلى منطقة المهمات العسكرية. وكانت ألمانيا قد وعدت فرنسا في محاربة إرهاب الدولة الإسلامية بدعمها بست طائرات تورنادو وطائرة للتزويد بالوقود وسفينة حربية. ومن المقرر أن تشارك ألمانيا في المهمات في سوريا بحوالي 1,200 جندي. Franz Allert, the president of the Berlin Office for Health and Social Affairs, the so-called Lagizo, has stepped back after being harshly criticized for his work. The governing mayor, Michael Müller, said in the RBB television program Abendschau that Berlin needs a new head at the Lagizo who is able to fully bear responsibility. The Lagizo is in charge for the registration of asylum seekers, their primary health care, as well as their accommodation and the payment of cash allowances. For months, the offices of Lagizo have been hopelessly overcrowded. استقال رئيس الدائرة الألمانية للشؤون الصحية والاجتماعية فرانس ألارت من منصبه بسبب الانتقادات الشخصية التي يتعرض إليها. وقال عودة برلين الحاكم ميشائيل مولر في تصريحات لإذاعة إر بي بي أن برلين بحاجة إلى قيادة جديدة وكفء في تلك الدائرة المختصة في تسجيل ورصد طالبي اللجوء وتوفير العناية الصحية وتوزيع اللاجئين على المراكز المستعجلة فضلا عن توزيع مصاريف الجيبة علما بأن ساحات الدائرة تكتظ منذ شهور باللاجئين. Just before the annual party conference of the Social Democratic Party, the Federal Family Minister Manuela Schwesig endorsed the proposal to define Europe-wide admission quotas for refugees. The minister emphasized in an interview with the Radio Deutschlandfunk that a quota regulation does not imply the introduction of rigid upper limits. People's right to asylum should by no means be affected by any new regulations. طالبت وزيرة الأسرة الألمانية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مانويلا شفيزك في حديث لدوشلاند فونك بضرورة تحديد أعداد من اللاجئين لتوزيعهم على الدول الأوروبية مشيرة إلى أنه يتعين عدم مقارنة هذه الأعداد بالأعداد القصوى لاستقبال اللاجئين في كل دولة. On the occasion of today's International Day for Human Rights, the Federal Commissioner for Human Rights Policies and Humanitarian Aid, Christoph Strasser, has warned of the introduction of drastic security acts. In an interview with the radio station Deutschland Radio Kultur, Strasser said that the existing laws are sufficient if applied properly. 67 years ago today, the United Nations adopted and proclaimed the Declaration of Human Rights. حذر مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية كريستوف شتريزر بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم من تجديد القوانين الأمنية. وأكد في حديث لدوشاند راديو كولتور أن القوانين الأمنية الحالية تكفي إلا أنه يجب تطبيقها بحذافيرها. وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت قبل 67 عاما ميثاقا عاما حول حقوق الإنسان. The award ceremony for the Nobel Peace Prize takes place in Oslo today. 4 Tunisian civil groups have been awarded the prize for their efforts in establishing democratic structures after the fall of the dictator Zine El Abidine Ben Ali in 2011. ستمنح في أوسلو اليوم جائزة نوبل للسلام لأربع منظمات تونسية تقديراً لإنجازاتهم الديمقراطية في تونس بعد انتهاء حكم الرئيس التونسي المعزول زين الدين بن علي في عام 2011. و11. Refugee Radio. Auch im Netz. Funkhaus Europa.de.